ملخص كتاب الأعظم، قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أخضر.com، لمؤلفه كريم الشاذلي. لو أن شخصا ما ظهر في عصرنا الحالي يدعونا لنترك دين آبائنا وأجدادنا ونتبع ما يخبرنا به لما صدقناه ولاتهمناه بالجنون. تخيل معي أنك ولدت في الجزيرة العربية، وكانت العبادة السائدة وقتها هي عبادة الأصنام التي كانت دين آبائك وأجدادك ودينك بالوراثة. وفجأة ظهر شخص يدعو الناس إلى دين آخر، يخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها لا تملك لهم ضرا ولا نفعا، وأن هناك إلها واحدا هو الخالق وليس الآلهة التي تصنعونها، وأن هناك دار الحساب بعد الموت، هناك حياة أخرى. هل لو كنت موجودا حينها ستترك دين آبائك وأجدادك؟ هل ستفكر حتى أنك على خطأ؟ الوصول إلى الحقيقة ليس بهذه السهولة التي نتخيلها الآن. الأمر يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى شك، يحتاج إلى قائد عظيم ومرب فاضل. كيف تكون الشخصية التي استطاعت أن تقلب موازين العالم؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا الكتاب، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في جانب واحد من جوانبها، جانب القيادة والكفاح. أولا، ما قبل الدعوة. في مشهد موتر يزيد من ضربات قلب الجميع، يقف محمد بن عبد الله على جبل الصفا مناديا الناس ليسألهم عن مدى صدقه وأمانته، وليقرهم أنه الصادق الأمين وأنهم ما علموا عنه إلا خيرا. محمد الذي لم يملك أبدا رغبة الظهور، وكان معروفا بالاتزان والحكمة وقلة الكلام، يخبر الناس الآن أنه نبي وأن عليهم أن يتبعوه، والكل يستبعد أن يكون مسه الجنون، فما عرفوا عنه غير الحق. ينتشر الخبر حتى بين من تنصروا بدين عيسى وبين الأحناف وبين عبدة الأصنام، أصبح محمد حديث الكل. هل الأمر وليد اللحظة أم أنه سابق التخطيط؟ هل له أتباع وموافقون؟ أسئلة كثيرة شغلت الجميع في هذه الليلة. إذا كان هذا الشخص معروفا بالصدق والأمانة، فلماذا لا يتبعه قومه؟ هكذا سأل مسهور بن مخرم خاله الحكم بن هشام، الذي كان خوفه كله من أن تتغير قوانين القوى في المنطقة بعد نزاع طويل انتهى بتقسيم الغنائم عليهم، رغم وجود فئة كبيرة من الحائرين الهائمين على وجوههم الذين كانوا يدركون أن الأصنام لا تملك لهم ضرا ولا نفعا، وأنهم كانوا يهيمون بحثا عن وجه الحق لكنهم لا يعرفون الطريق. فالجميع الآن حائر، رغم أن هذه القبائل كلها كانت معروفة بالكثير من الصفات المحمودة كالمروءة ورعاية الجوار والصبر والشجاعة، فقد كانوا مشهورين أيضا بالمقامرة والخمر ووأدي البنات والحروب بشكل يومي والظلم وإهدار حقوق الضعفاء والمساكين. فكان هؤلاء القوم بحاجة إلى صحوة، كانوا بحاجة إلى تغيير، لكن صاحب التغيير قد مضى وحيدا. فعمه عبد العزة الذي عرف فيما بعد بأبي لهب كان من أشد معارضيه، وحتى عماه حمزة والعباس كان موقفهما محايدا. أما أبو طالب فقد حذره القوم كثيرا، ولكنه صمم على حماية النبي الذي لطالما أحبه كابن له. لم يؤمن بالنبي في هذا الوقت سوى المقربين من بيته، زوجته وصديقه عتيق الذي سمي فيما بعد أبا بكر، وابن عمه، وبعدها عدد قليل من الناس. لكن الجميل أنهم لم يدخلوا لأجل معجزة أو شيء خارق، ولكن لمنطقيتها فقط. ثانيا، الدعوة إلى الله. كانت دعوة الإسلام تقوم على أربعة محاور: عبادة إله واحد لا شريك له، ووجود حياة أخرى بعد الموت تعتمد على حساب السيئات والحسنات، ووجود عبادات ترقي الروح وتحسن للآخرين ولا تتعدى على حقوقهم. والمحور الرابع كان منبع الخلافات، وهو تماسك الجماعة، أن يكون الجميع إخوة، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وهذا ضد النظام القبلي. بالنسبة لهم كيف يجتمع أصحاب الشرف والجاه مع العبيد؟ ولكن ماذا يجذب الآخرين إلى هذا الدين؟ لم يكن الضعفاء يحتاجون إلى الكثير من المعجزات والتبريرات، يكفي أن يشعروا أن هناك إلهاً واحداً يراهم بشراً، لا يميز أحداً بلونه أو بنسبه، لا يوجد في شرعه كره ولا عصبية، الناس كلهم سواسية. كانت هذه الأسس سبب دخول الكثيرين وتمسكهم بالدين واحتمالهم للعذاب الذي بدأت فيه قريش. وضعت قريش كل الحواجز أمام هذا الدين أن ينتشر، فهاجموا الرسول وأتباعه وأغلقوا كل سبل الوصول إلى أقوام أخرى حتى لا تنتشر الرسالة، ولم يكن مع هذه الرسالة أي معجزات، فقط أفكار منطقية. ويرى الكاتب أن كثيرا من الرسالات انتهت رغم وجود المعجزات مع الأنبياء، وهذا لم يكن بسبب فشلهم في إيصال الرسالة ولا ضعف منطقهم، ولكن بسبب تعنت عاطفي من قبل الناس. فالرسالة وحدها دون أي معجزات عبقرية ومنطقية للغاية حتى جاء القرآن. كانت الدعوة سرية، ومن كان يتجرأ ويفصح بها كان ينال أشد ألوان العذاب، حتى سمع حمزة عم الرسول أن أبا جهل قد تعرض للرسول وسبه، فتوجه إليه ليعاقبه وقال له: أتسب محمدا وأنا على دينه؟ وهذا بعد أن أعطى حمزة لنفسه فرصة ليسمع الرسول ويتأمل في قوله حتى عرف أنه الحق وآمن به. لكن رجلا واحدا لم يكن كافيا لإظهار الدعوة، وكانت الخطوة التي تدعم الجهر بالدعوة هي إسلام عمر بعد حمزة. وقد سمي الفاروق لأنه بإسلامه أحدث فارقا كبيرا في أمر الدعوة وأصبحت جهرية. كثيرا ما ندعو أصحاب الديانات الأخرى لينظروا في ضعف عقائدهم ويعيدوا البحث عن العقيدة الصحيحة، رغم أننا مثلهم ورثنا الدين، فلماذا لا نبدأ بأنفسنا ونتحرى حقائق الدين الذي لا نعرفه حق المعرفة؟ ثالثا، حزن النبي. حاصرت قريش المسلمين لمدة 3 سنوات حصارا تجاريا وماديا وحتى نفسيا، وعلى عكس ما توقعوا فقد زادهم هذا الحصار ثباتا ويقينا، بل حتى زادت الدعوة وأتباعها. كانت الرسالة تصل بسهولة إلى كل من يفتح قلبه وعقله ويفكر بمنطقية. انتهى الحصار بمكاسب للرسالة، لكن الفرحة لم تكتمل، فقد مات أبو طالب عم الرسول الذي كان يمنع قريشا من أن يؤذوا محمدا. مات شيخ مكة تاركا وجعا كبيرا في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الشهر ماتت زوجته الوفية العظيمة خديجة، التي آمنت به من أول نزول الوحي ونصرته بمالها وجاهها. استكمل النبي مشوار رسالته بعدما دفن عمه وزوجته، بعد 10 سنوات من الدعوة السلمية دون إراقة قطرة دم واحدة، لكنه إنسان فاض حزنه في قلبه من شر القوم وفراق الأحباب الذين كانوا سنده وحمايته من قريش. لكن البؤس قد زاد، وإهانة قريش وأذاهم قد زادا، حتى تطاولوا على الرسول برمي القاذورات عليه وهو يصلي. وعندما نهض كان قد فاض به الكيل، فقال: اللهم عليك بقريش، ودعا على من ظلموه. حينها قرر الرسول البحث عن أرض جديدة ينشر بها دعوته، فذهب إلى الطائف يدعوهم، لكنه للأسف تم رفضه بطريقة مؤذية للغاية، حتى أن الناس كانوا يرمونه بالحجارة. فرجع إلى مكة واستجار بأحد المشركين وهو مطعم بن عدي حتى تعطيه قريش هدنة من إيذائها له. الرسول لا يمل ولا يكل، مستمر في دعوته. الإنجازات الصغيرة غير متناسبة مع الجهد الكبير المبذول، لكنه لا ييأس. حتى جاءه بعض الرجال من يثرب ليعرض عليهم رسالته، فوجدوها ملائمة للمصالحة بين الأوس والخزرج، ثم جاءوا بعدها لمبايعة الرسول في ليلة العقبة الأولى. ثم أرسل الرسول معهم مصعب بن عمير ليكون سفيرا لفكره، فيعلم الناس ويقرأ فيهم القرآن علانية، وكان هذا بمثابة الحلم للمسلمين. وبعدها بيعة العقبة الثانية التي بايعوا فيها الرسول على أن ينصروه ويحموه. ورغم استمرار قريش في طغيانهم، فإن الجهد والتعب الذي بذله الرسول سيثمر يوما وتنجح الرسالة. رابعا، الدعوة الجهرية. 13 عاما مرت الآن منذ بداية الدعوة، كانت قاسية ومجهدة على الجميع الذين تخلوا عن مالهم وجاههم في سبيل الدعوة، حتى أمر الرسول المسلمين بالهجرة إلى يثرب. وهذا قد أغضب المشركين جدا، لأنهم يعرفون أن الهجرة إلى هناك تعني توسعا أكثر للإسلام وراحة للمسلمين. كان المسلمون يهاجرون في الخفاء والليل، ما عدا عمر الذي خرج أمام كل الناس وطاف بالكعبة وهددهم إن لحقوا به، حتى هاجر الجميع ما عدا الرسول وأبو بكر وعلي. وفي نفس الوقت كان المشركون يحضرون لهم المكائد، واتفقوا أخيرا على تفريق دمه بين القبائل. والرسول بداخل غرفته يعلم بتجمعهم حول داره، وكل ما يشغل باله هو صندوق الأمانات الخاصة بقريش الموجود عنده، والذي أعطاه لعلي بن أبي طالب وأخبره بأسماء أصحاب الأمانات، وأخبره أن يلحق به فيما بعد. ثم خرج الرسول وحدثت المعجزة بأن الجميع كانوا نياما، ولا أحد يدرك كيف حدث هذا، لكنها معية الله وتدخله. وفي الصباح اكتشفوا أن عليا كان هو النائم. وقد يبدو أن من الغريب عدم اقتحامهم للبيت، لكنها كانت من صفات العرب حتى لا يقال إنهم روعوه داخل بيته. ثم قابل النبي صاحبه أبو بكر لبدء رحلتهما إلى غار ثور، لكن الرسول كان شديد الحزن على تركه مكة واختبأ في الغار. فإذا بالمشركين يصلون إلى مكانهما، لكن معية الله حرست نبيه مرة أخرى بأن نسج العنكبوت خيوطه على الغار، واطمأنت يمامة ووضعت بيضها أمام الغار. وكان الرسول يطمئن صاحبه الخائف قائلا: لا تحزن، إن الله معنا. وبعد 3 ليال في الغار قابلهما عبد الله بن أريقط، وأخبرهما أن القوم قد وضعوا 100 ناقة لمن يأتي بالرسول حيا أو ميتا، وأخذهما من طريق طويل ليضلل قريش. وحتى عندما تبعهم سراقة الذي طمع في المكافأة تعثرت فرسه. أما الآن فالرسول على أعتاب المدينة، وقد كان القوم في انتظاره بشوق كبير، ولم يكونوا قد رأوه من قبل، لكنهم رأوا أبا بكر وهو يظلل على النبي بردائه. وهنا فطنوا إلى شخصية النبي وبدأ الترحيب والتهليل. ولم تكن المدينة كلها مسلمين، بل كان هناك بعض اليهود وبعض المنافقين، لكن على الأقل ارتفعت راية الإسلام والوضع استقر، وحدثت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لكن أهل مكة ما زال الشوق يحرقهم على وطنهم. خامسا، عصر القوة. قد نظن أن هذا المجهود قد يكفي ويجب أن يستريح الرسول والمسلمون، لكن وجهتهم كانت أكبر من ذلك. فهذه الدعوة لم تخص أمة بعينها، بل جاءت للعالمين. ولم تنتهي المصاعب بعد قريش، فواجه الرسول فئة خطيرة، أي المنافقين، وهم من يظهرون للناس خلاف ما يبطنون. لكن الرسول رفض أن يكون لهم عقاب صريح في ذلك الوقت، لئلا يفعل مثله أصحابه من بعده، ولكنه اهتم بأمر آخر، وهو إقامة دولة قوية، وتوجيه الرأي العام لما يعرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفض القيم الفاسدة في الأفراد، رغم أنه لم يصادر الحريات. قوانين كثيرة للدولة الجديدة تقوم على العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية. أما بالنسبة لليهود الموجودين في الدولة، فقد نصت القوانين على منعهم من التعامل المالي مع قريش أبداً. وبدأت الأمور الربانية للرسول بالتمكين والقوة، فبدأ بتشكيل السرايا لقطع الطريق على القوافل التجارية الخاصة بقريش لتعويض خسائر المهاجرين التي سلبت بسبب قريش، كما أن هذه الأحداث هي تمهيد للحرب بين الجهتين. وقد حدثت بالفعل موقعة بدر التي انتصر فيها المسلمون رغم قلة عددهم، وكانت بمثابة تعريف للقبائل المجاورة بقوة المسلمين، ومن ثم عقد التحالفات معهم. لكن اليهود لم يتأثروا بقوة النبي وقومه ونقضوا عهدهم، فقتلوا أحد المسلمين، فحاصرهم المسلمون ثم أخرجوهم من المدينة بدلا من قتلهم. ثم بعدها جاءت معركة أحد التي احتار الكاتب في وصف نتيجتها، أهي هزيمة للمسلمين أم نصر لهم؟ فقد انقلبت فيها الأوضاع لأكثر من مرة بعد انتصار المسلمين في البداية، لكنهم فرحوا بالغنائم وترك الرماة أماكنهم، مما كشف ظهر المسلمين وكبدهم ذلك الكثير من الخسائر في الأرواح، وعبث المشركين بجثث المسلمين. ثم غزوة الأحزاب التي أشار عليه فيها سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة، وانتهت الغزوة بعد حصار شديد للمسلمين لم ينتج عنه خسائر بتوفيق الله للمسلمين، واستمرت الغزوات والفتوحات. وختاما، بدأت رسالة الإسلام برجل واحد، فمن يتخيل أن هذا الرجل قد يستطيع يوما أن يجمع القبائل على كلمة واحدة؟ كثير من الرسالات ماتت بعد موت الرسل، ولكن يا للعجب، استمرت رسالة الإسلام رغم موت الرسول صلى الله عليه وسلم. حملها أصحابه ثم توالت الخلافة حتى وصلت إلينا دون أي مجهود منا. ومع تقدم الزمن توالت الضغوطات على أصحاب هذا الدين، لهاث دائم لإثبات براءتهم من الجهل والتعصب والاتهامات الكاذبة. كثيرون، لكن كغثاء السيل لا أثر لهم في الواقع إلا من رحم ربي. ورغم كل الضغوط التي يتعرض لها أتباع هذا الدين، فإن الرسالة لم تضع، وما زالت مستمرة ومنتشرة ومحفوظة بحفظ الله، ولأن ما غرسه القائد العظيم لن ينتهي بمجرد انتهائه، فقد كان كمن زرع بذرة ما زالت تطرح الثمار حتى عصرنا الحالي.